بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه صدق الله.